أحسن الله إليكم. يقول السائل تصل على سائل عبر الجوال تحس على طباعة كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في لغة المرء وفيها رقم حساب لدى أحد البنوك لمن يريد التبرع علما بأن المرسل مشهور، فما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ تعيد السؤال المختصر حضرات الله. يقول تصل رسائل عبر الجوال تحت على طباعة كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في لغة الموت ولديها في رقم حساب في أحد البنوك ولا يعلم من المرسل، فما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ الجوالات لا يعمل بما يأتي فيها لأنه ما يدرى ممن صدرت، وطباعة الكتب للداني ماركة والغيرها هذا يرجع فيه إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فهي المكلفة بهذا الأمر. ما كل يطبع ويرسل، لازم من طريق رسمي معروف، يرجعون إلى وزارة الشؤون الإسلامية.